الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 68 من دروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو قسم العبادات، وقد تكلمنا عنه وأنهيناه. القسم الثاني هو قسم العادات، وأيضا أنهينا هذا المبحث، ووصلنا إلى الربع الثالث من أرباع هذا المبحث، وهو ربع المهلكات. 10 أمور مهلكة من وقع فيها ولزمها فإنه هالك والعياذ بالله تعالى. المهلكات التي تهز إيمانك وتؤثر على صلتك بالله عز وجل، وتهدم ما بنيت من الأعمال الصالحات، 10. ينبغي عليك وأنت سالك في طريق الله عز وجل أن تجتنب هذه المهلكات 10. لعل واحدا منا يقع في 1 من هذه 10، فعليه أن يسرع بالقيام. وقد قالوا: ليس من العيب أن تسقط، ولكن العيب أن تبقى أرضا. إذا وقعت قوم فورا، لا تظلك قاعد بالأرض. إذا قصرت فورا قم من هذا التقصير وشد همتك بالأعمال الصالحات. المهلكات 10. كنا تكلمنا عن 5 منها، واليوم درسنا في المهلك السادس. أول واحد من المهلكات الذنوب والمعاصي بدون توبة. الثاني من المهلكات تكذيب الرسل. الثالث من المهلكات الظلم. الظلم وتكذيب الرسل والذنوب والمعاصي تهلك الإيمان، سواء إيمان الفرد أو إيمان الأسرة أو إيمان القرية أو إيمان البلدة. 4 الشح والبخل. 5 اتباع الهوى، وكان هذا هو بحث الدرس الماضي. درس اليوم المهلك السادس، وهو العجب. العجب، أن يعجب المرء بنفسه والعياذ بالله تعالى. هذا العجب هادم للعمل. يعني أنت حتى تبني الأعمال الصالحات تجتهد اجتهادا كبيرا، العجب يفسد كل هذه الأعمال، يهدمها. يعني رجل بذل جهدا كبيرا في الحصول على كمية كبيرة من الحليب للمتاجرة فيها، واجتهد وأخذ من المزارعين وجمع هذا الحليب، بس بعدين جاب أدر سنتيمتر مربع من السم وصبه في هذا الحليب، أهلك كل عمله، كل عمله صار باطلا زائغا غير نافع، هلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات. في 3 شغلات مهلكات تهلك إيمانك وتهلك علاقتك بحضرة الله عز وجل. 3 مهلكات: شح مطاع، الشح هو البخل، بل هو أشد من البخل، وكان هذا درس قبل درسين تكلمنا عنه. شح مطاع، يعني طبيعة الإنسان شحيح، لكن أن تطيع هذه النفس في هذا الشح هو الذي يسبب لك الهلكة. المطلوب منك أن تضغط على نفسك وتخالف نفسك حتى لا تطيع هواك. وهوى متبع شح مطاع، وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، هذه ثلاث مهلكات، إعجاب المرء بنفسه. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني. الصالحون أيها الإخوة قالوا أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. أصل كل معصية، يعني الذي يشرب الخمر، الذي يزني، التي تغضب زوجها، الذي يغضب والديه، الذي يأكل مالا حراما، الذي يحلف يمينا غموسا، الذي يتناول المسكرات والمخدرات، الذي يترك الصلاة، الذي يترك الصوم، أصل كل معصية الرضا عن النفس. المرأة عندما تغضب زوجها لولا أنها راضية على نفسها، معجبة بنفسها، لما أغضبته. بتقول لك خالتني مثلا ما رضي الشيء اللي أنا طلبته منه، هي تعتقد بنفسها الكمال، معجبة بنفسها، فتقع في غضب زوجها مما يوصلها إلى غضب ربها. الرضا عن النفس. الذي يتناول المسكرات بيقول لك أنا يا أخي عم بشتهد واشتغل واتعب، بدي انبسط، بدي فرفش، بدي أعطي نفسي شيء من متع الحياة، لأنه أنا شغيل تعيب كثيب، يعني عم ببذل جهد كبير، لولا أنه رضي على نفسه لما شرب هذه المواد المحرمة. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها. يعني الذي يقوم في الليل فيصلي ركعات كثيرة من قيام الليل، هو يخاطب نفسه بيقول لك يا أخي والله أنا مقصر، والله أنا مع رب العالمين ما كثير منيح، لذلك بدي أقوم بالليل حتى أدعوه، حتى أستغفره، حتى أناديه، حتى أطلب منه أن يعفو عني، لذلك أخي بدي أقوم صلي. اللي بيصوم اثنين وخميس بيقول لك يا أخي والله نحن مقصرين مع الله، لازم نعمل شيء أعمال صالحات عشان الله يغفر لنا ما فعلنا، لذلك بدي صوم. الذي يتصدق يقول لك يا أخي بدي يعني اتجه إلى الله أن يحسن ختامي، والله خايف على حالي، لذلك بدي اتصدق لعل الله عز وجل يجعل هذه الصدقات سببا في حسن الختام. أصل كل طاعة وعفة عدم الرضا عن النفس. وهذا أيها الإخوة يكون في كل شؤون الحياة. هلأ الطبيب الذي يتخرج من الجامعة ويحصل على شهادة طب ليسانس، إذا رضي عن مستواه العلمي قال له خلاص أخي أنا تخرجت من الجامعة من كلية الطب، لا يتابع التحصيل العلمي، بيقول لك حاجة أنا وصلت إلى مرتبة ممتازة كثير، فيتوقف عن تحصيل العلم. أما إذا لم يرضى عن نفسه قال لك يا أخي والله أنا لسه ناقصني كثير في تخصصات عالية جدا صار بالعالم وأنا ما بعرف شيء عنها، والله يا أخي لازم أنا أعمل دراسات عليا. عندما لا يرضى عن نفسه يزداد تحصيلا علميا. التاجر الذي يرضى برصيده في المصارف بيقول لك أخي أنا الحمد لله اكتفيت، فيتوقف عن عمله التجاري، ولأن الحياة تمشي إلى الأمام وهو يصرف من مصروفه معناته هو عم يتراجع. عندما رضي عن وضعه المادي مستواه المادي بدأ يتراجع. أما إذا ما له راضي عن نفسه قال لك يا أخي والله لسه أمامنا متطلبات كثيرة، لسه بدي أمن الأولاد، بدي أمن الأحفاد، بدي أمن بناتي، بتلاقيه بيجتهد أكثر. كذلك العبد الذي يتوجه إلى الله إذا رضي عن نفسه تجده يقف، أما إذا اتهم نفسه تجده يستمر في الطاعة. لذلك أيها الإخوة، أنتم لو تصفحتم القرآن الكريم لوجدتم في القرآن نوعان من عباد الله تعالى: نوع رضوا عن أنفسهم فذكر الله لنا نهايتهم أنهم في النار والعياذ بالله، ونوع لم يرضوا عن أنفسهم اتهموا أنفسهم ذكر الله تعالى لنا أنهم من كبار الصالحين بل هم رأس الصالحين. الإعجاب بالنفس سبب لغضب الله عز وجل. في القرآن الكريم تجدون أن الشيطان أول شيء، أول من رضي عن نفسه، أعجب بنفسه، الله عز وجل أمره أن يسجد لآدم فقال له أنا خير منه، ليش بدك يعني اسجد له، أنا أحسن منه، معجب بنفسه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول من أعجب بنفسه إبليس. وقد قال العلماء من كانت معصيته زلة قدم فرج له التوبة، يعني بيعصي يعني عم زلت قدمه عصى، اتوقع له التوبة وأن يتوب الله عليه. ومن كانت معصيته من عجب فلا ترجو له التوبة، آدم ما بيتوب أبدا، المعجب بنفسه بيقول لك أنا منيح أخي، مش أنا شو ساويت، شوف الناس شو عم تساوي. تسأله يا أخي أنت لا نراك في مجالس العلم، بيقول لك ليش، شو بدي إجي ساوي مجالس العلم، شايف هالكلام اللي عم يحكوه المشايخ كله بعرفه. معجب بنفسه. مرات أنت تدعو إنسان إلى مجلس علم بيقول لك اللي رايح أنت تتعلم اليوم أنا نسيانه، أعوذ بالله، معجب بنفسه، عجب. ثلاث مهلكات، رقم ثلاثة وإعجاب المرء بنفسه. إبليس في القرآن أعجب بنفسه، فرعون أعجب بنفسه، من كثر ما أعجب بنفسه أعجب بنفسه أعجب بنفسه ادعى الربوبية والعياذ بالله تعالى، قال أنا ربكم الأعلى. الله أكبر، هذا من أعتى العتاة، من أكبر الكفرة. وقال لبني إسرائيل ما أرى لكم من إله غيري، إذا في إله بيكون فهو هو، هكذا يدعي من إعجابه بنفسه. الله عز وجل أرانا مصيره فرعون. في سورة الكهف تقرؤون في كل يوم جمعة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، فصاحب الجنة الظالم لنفسه شو بيقول له لرفيقه، بيقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، معجب بنفسه، أنا مصري معي أدكم كل أدكم، أنا جماعتي عندي جماعة وعندي جار وعندي علم، كلكم ما بتقدروا تحصلوا اللي عندي. الله سماه ظالم لنفسه. وبعدين الله عز وجل أرسل على جنته يعني على بستانه حسبانا من السماء، أرسل عليها صاعقة ريحا راحت كل هذه الجنة. فالله عز وجل ذكر لنا هؤلاء المعجبين بأنفسهم. زعيم المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن أبي سلول يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، شوف من كثر ما أعجب بنفسه والعياذ بالله، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد والعياذ بالله أنه هو العزيز وأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه ذلة، أعوذ بالله، شوف العجب أين يوصله. فإياك أيها الأخ، إياك أيتها الأخت أن تعجبي بنفسك، أن تتباهي بما أعطاك الله عز وجل، أن يتباهى شاب مسلم بعطايا الله عز وجل. يعني ذكي جدا هو، من أعطاك هذا الذكاء؟ عضلاتك؟ اشتريتهم؟ رب العالمين. بثلاث دقائق إذا توقف الأكسجين عن خلايا الدماغ تحول لمجنون. بتكون أنت الآن عالم ذرة، بعد ثلاث دقائق بتصير مجنون، وبعد خمس دقائق بتموت. تعجب بقوتك؟ مرة ذكرت لكم جاءني بطل سوريا بالملاكمة إلى العيادة. فعلا لما بيقولوا رجل قد الباب، يعني قد الباب طول عرض قد الباب بالضبط، لكن بطل سوريا بالملاكمة كان طول الليل عم يبكي لأنه درسه عم يجعه. والله عيونه مخوفة محمرة من البكاء. قال لي إن شاء الله دخيل الله. قال له ايه تفضل تفضل. خدرته وسحبت العصب. فالعصب عصب السن مثل الشعرة رقيق. قلت له انت بعمرك شايف عصب؟ قال لا. بينه بقى هو ظن لانه هو بطل سوريا بالملاكمة حيطلع العصب هيك قد القلة يعني. قلت له هذا انت ايها الانسان، لا تعجب بقوتك، انت عصب سنك ببكيك طيلة الليل. لا تعجب بجاهك، يعني الأمير البرمكي جعفر البرمكي كان أميرا، بين عشية وضحاها صار بالسجن هو والحاشية تبعه. فقالت له جارية من جواريه، خادمة من الخدم، قالت يا سيدي ما هذا؟ أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ مبارح كنا بالأسر، ومبارح كنا عم نأمر وننهى، الآن أنت مربط بالسجن؟ إياك أن تعجب بجاهك، إياك أن تعجب بالمنصب. ذكروا لي بأن رئيس دائرة في إحدى المديريات كان آمرا ناهيا، ويعني معتد بنفسه معجب ومتنفذ متصرف، هو موجود في مكان يتصرف فيه، فالناس كلها حواليه تضرب له تملي وبتريد يبتسم في وجهها وبتريد انه يعني تتقرب له. بين عشية وضحاها يبدو عليه ملاحظات، طلع قرار فصله، فصل مو بس نزل رتبة، فصل ابنه من الوظيفة. في اليوم الثاني لما جاء ليجري الأوراق يأخذ أوراق العزل، المستخدم لم يسلم عليه. مبارح كانوا بيعملوا وصايف ليفوتوا على غرفته، اليوم المستخدم ما رضي يسلم عليه. يمر لعند الموظفين تبعه، لا تعجب الشيء الذي أعطاك إياه الله عز وجل. العلم حتى لو تعلمت العلم، علم الشريعة، لا تعجب. الطاعات، الله وفقك أنت حافظ للقرآن الكريم مثلا، عندك كل يوم تقرأ جزء من القرآن الكريم، جزئين، خمسة أجزاء، عشرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تعجب بنفسك، هذا توفيق من الله عز وجل لك. ولو أن الله والعياذ بالله خذلك لما كنت مع أهل القرآن. ذكروا عن مسعر ابن كدام رجل من التابعين، قال كان يختم في كل ليلتين، كل ليلتين عنده ختمة، كل ليلتين ختمة، يعني باليوم كم جزء بيقرأ؟ 15. قال فلما جاءته ساعة الوفاة دخل عليه سفيان ابن عيينة صاحبه، فشاهد فيه من الجزع الشيء الكبير، خايف، هذا مسعر ابن كدام خايف انه هلأ بده يموت، ليوم الله يحاسبه، ليوم الله يهلكه. فقال له سفيان ما هذا الجزع يا مسعر؟ والله إني لأتمنى أن أموت الليلة، يا ريت لا أموت، أنا مقبل على الآخرة، على الجنة، على رحمة الله. فقال إنك إذا واثق من عملك يا سفيان، أما أنا فوالله لكأني على شاهق جبل لا أدري أين أسقط. قال ثم بكى وبكى معه سفيان، خايف من رب العالمين، مو معجب، انه ايه كل يوم انا بخطب كل يومين ختمه لازم تفوتني على الجنه. ان عبدا عبد الله عز وجل في جزيره 500 عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل الله احياه في جزيره وعيش 500 عام، فكان يعبد الله تعالى فيها بالجزيره، واخرج له نبع ماء عين ماء وشجره رمان، فكانت تخرج له في كل يوم رمانه، قال فينزل ياكل الرمانه ويتوضا ويشرب الماء ويتوضا ثم يصلي ويتعبد 500 سنة. هذا سيدنا جبريل، هذا الحديث ذكره سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنا نراه في جزيرة أحياه الله كيت وكيت. قال فلما مات، فنرى في اللوح المحفوظ أنه لما مات وأوقفه الله بين يديه قال أدخل عبدي الجنة برحمتي. 500 سنة عبادة، وما أكل مال حرام، ولا نظر إلى حرام، ولا اغتاب حدا، ولا نم على حدا، ولا آذى زوجته، ولا تعدى على شريكه، ما في حاله بهالجزيرة. أدخل عبدي الجنة برحمتي. فقال يا رب بل بعملي، يعني لا تأخذني، شو ساوينا، حاسبوني. قال فجاءوا بأعماله الصالحات فكانت أمثال الجبال، هيك جبال بهالميزان. ثم قال الله تعالى ضعوا نعمة البصر في ميزانه، جيبونا نعمة البصر بس حطوها بالميزان. قال فلما وضعت طاشت الحسنات، طارت الأعمال كلها، ما أديت نعمة البصر. أنت نعمة البصر، أحد الأخوة جاء يراجع مشفى ابن النفيس العيني، عنده ابن عنده مشكلة في عينه، فبيحتاج انه في المشفى، بالمشفى في عليهم ضغط، الان ما بيستطيعوا يجروا العمليه، ارسلوا يعني قالوا له بدك تلحق حالك سريعا اذهب الى مشفى خاص. ذهب الى المشفى الخاص مشان ابنه مشكلته في عينه، قال لي طلب المشفى الخاص 1,000,000 ليرة سوري، 1,000,000 ليرة سوري. قبل اشهر احد الاخوه في برزي عنده ابن صغير، لاحظ بان هذا الولد ما عم يسمع، سمعوا في مشكلة، أخذوا لطبيب الأذنية فحصوا قالوا له نعم بده ابنك حلزون داخل الأذن. طيب شو بتكلف عملية الحلزون؟ 1,500,000. هل أديت شكر النعم؟ ما أدينا شيء، ما أدينا شيء كلياتنا. أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال يا رب بل بعملي. قال زينوا له أعماله الصالحات، نعمة البصر فطاشت الحسنات. قال خذوه إلى النار، مقصر هذا ما مساوي شيء، خذوه إلى النار. قال يا رب دخيلك برحمتك. قال يا عبدي ادخل الجنة برحمتي. من الذي أخرج لك عين الماء من لجة البحر؟ قال أنت يا رب برحمتك. قال من أخرج لك الرمان في كل يوم رمانة وعادته أن يخرج في العام رمانا؟ قال أنت يا رب برحمتك. قال من الذي وفقك إلى طاعتي؟ قال أنت يا رب برحمتك. قال والآن تدخل الجنة برحمتي. إياكم أيها الإخوة، واحد بناتنا يعجب بنفسه، يعجب بعمله حتى لو عمل الصالحات. لذلك بتلاقوا كبار الصالحين عندهم اتهام للنفس، فرعون وإبليس وزعيم المنافقين والظالم لنفسه معتدين بأنفسهم. أما الآن شوفوا بالطرف الثاني بالقرآن الكريم، سيدنا إبراهيم وإسماعيل، ما هو أعظم مسجد في هذه الأرض أيها الإخوة؟ الكعبة المشرفة، المسجد الحرام. شو رأيكم إذا واحد بنى له جامع، يعني هلأ نحن بهالأيام شي واحد بنى جامع بالشام، والله يعني هيك نرجو له الجنة، لك والله شغلة كبيرة. طيب شو رأيكم إذا واحد بنى الكعبة؟ الله أكبر، شغلة رهيبة هذا الكلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شوف شو عم بيقولوا، لسه إيديهم لسعة في طين، عم يبنوا بنوا بإيديهم الحجار والطين، هو وابنه لحالهم والإيدين مطينة، عم بيقول ربنا تقبل منا. دخيلك يا رب تقبلنا كمان، بتقوم ما تقبلنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب أنت عم تسمع دعائنا وتعلم ما في قلوبنا، ليش بنينا هالكعبة؟ مو مشان نحط اسمنا عليها، مو مشان نتباهى قدام الناس. يا رب أنت عليم بما في قلوبنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني طائعين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وبعدين شو؟ وتب علينا. شو عم تسوي؟ شو عم تسوي؟ يعني واحد بيقول يا رب توب علي، إذا كان بعيد من هون عم بيخبص شي تخبيصة، ما كان بيقول لك الله يغفر لنا يا رب توب علي والله أنا مقصر. أما عم تبني الكعبة قال يا رب توب علي والله أنا مقصر، والله أنا مالي منيح. شوفوا سيدنا إبراهيم شو بيقول في سورة الشعراء أو في سورة ثانية، بيقول ولا تخزني يوم يبعثون. الله أكبر، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، بيقول دخيلك يا رب لا تخزيني يوم يبعثون، قدام الخلائق كلها لا تخزيني، أنا زلمي مقصر. ما عم بيقول والله أنا ضمنان الجنة، ما عم بيقول يلي حاكينه هالمشايخ كلهم أنا بعرفه، ما عم بيقول إيه أنا شو مساوي شو بغيري شو عم بيساوي، عم بيقول لا تخزيني يوم يبعثون، دخيلك يا رب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيدنا إبراهيم وإسماعيل يتهم نفسهم. شوف سيدنا يوسف بآخر سورة يوسف، يوسف نبي، يوسف يعني أشرف أهل زمانه، الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف، يقول في آخر سورة يوسف توفني مسلمان وألحقني بالصالحين. يا رب أنا مو صالح، أنا مو راكز، حطني بأفاهم لدون الصالحين، يعني هدول اللي بيحبروا مع الصالحين، يا رب بركي أنا بالحقهم، الآن ألحقني بالصالحين. ما قال له يا رب أنا رأس الصالحين، ما قال له يا رب أنا عم صلي لك يعني لازم تستجب لي. الله أكبر، في اتهام للنفس أنه أنا مقصر، يا ريت تلحقني بالصالحين الحق. شوف سيدنا يونس يقول في فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون، كان تسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر، في اتهام للنفس، ما في إعجاب، ما في عجب، أخي مين هذا أبو فلان، مين هذا يلي بده يأمر وينهى، أنا هون أنا صلي بفعل كذا بعمل كذا، أنا حافظ، أنا قاري، أنا كاتب. هكذا فعل الفراعنة، هكذا فعل الأبالسة، أما الصالحون متهمون بأنفسهم. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كانوا يمدحونه، وأبو بكر وما أدراك ما أبو بكر، لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبو بكر. أبو بكر في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، هل أبو بكر كانوا يمدحوه؟ فيقول اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. أنا مساوي شغلات يا رب أنت بتعلمها، بس هدوني ما بيعلموا، عم يمدحوني لأنه أنت ساترني، بس اغفر لي ما لا يعلمون. يعني إذا اجوا الناس ومدحوك وأثنوا عليك لا تصدق حالك. في مثل بالشام بيقولوا أبو محمد صدق حاله، مدري بس إلا قصة هاي كنت والله بعرفها بس راحت عن بالي، بس هي القصة يعني فيها طرافي، لا تصدق حالك. يعني إذا إجوا الناس يقولوا لك ما شاء الله، ما شاء الله شو صالح، ما شاء الله شو تقي، ما شاء الله، لا تصدق. أنت بتعرف في أمور بينك وبين الله لا يعلمها إلا أنت، فلنفسك التفت هيك من جوا، هن اللي يقولوا شو بدهم يقولوا، بس أنت من جوا قال له دخيلك يا رب ما تأخذني، دخيلك يا رب كم من ذنب أذنبته سترته ما عفني، وكم من عمل خير أعلنته. الله عز وجل ستار، الشغلة اللي ما حلوة بيستر عليك، والشغلة المنيحة يخبر فيها الناس لأنه بده يرحمك وبده يعلي مقامك، بس أنت خليك متواضع عند حضرة الله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله عنه لو كان بعدي نبي لكان عمر، قال كان عمر يدخل حائطا من حوائط المدينة يعني بستانا ويمسك بلحيته، عمر أمير المؤمنين يمسك بلحيته ويقول عمر بن الخطاب عم بحكي حالي يعني يا عمر بخن بخن فيه عليك. الله أكبر. عمر يخاطب نفسه هيك، لتتقين الله أو لا يعذبنك. ترى يا عمر إذا ما بتتقي الله عز وجل والله لا يعذبك الله. يا لطيف، شو ها شو الاتهام للنفس انه انا كثير مقصر، كثير مقصر، بدي خاف على حالي. صرت امير المؤمنين عمر فاتق الله فينا. صار يبكي سيدنا عمر. مظبوط، انا كنت عمير. اذا شي مرة نفسك هيك حدثتك انك انت شغلة كثير كبيرة، اتذكر انت لما كنت صغير وتوسخ بحالك، تذكر هيك والناس يقرفوا منك وتجي امك هي تدير بال عليك. لو صرت يعني مثلا هلا مليونير، بس تذكر، ذكروا لي بانه رجل قال كان يعمل في تصليح الاحذية، بعدين باعمال تجارية معينة الله فتح عليه وصار من الاغنياء، غني كبير. فبيته اشترب يعني غير بقى بيته وعفشه وفرشه، لكن تارك ببيته الجديد بالفيلا الجديدة غرفة صغيرة، قال كان يدخلها كل حين وآخر. فأهل يستغربوا شو بيفوت بيعمل بها الأوضة، شو في بها الأوضة ويقفلها. بعدين مرة بدهم يعرفوا لك شو في بها الأوضة عم بيفوت، فتبعوه فشاهدوا انه جايب المطرقة والسندان تبع اللي كان تبع تصليح الأحذية وحاططهم بها الأوضة، وكل ما شاف نفسه بده تعلى على العباد وتكبر يفوت على هالغرفة ويطرق بالمطرقة على السندان هذا، يقول له انت هيك كنت، ها لا تكبر على العباد، لا تعجب بنفسك، هذا الصالحون ايها الاخوة يتهمون انفسهم. هلا طول ما انت تتهم نفسك ما بتلاقي حالك غير عم تزداد من الخير، ما بتلاقي حالك غير الله عز وجل عم يرفعك اكثر. من تواضع لله رفعه الله. أما اللي بده يتكبر، بده يتجبر، بده يعتد بنفسه، الله بيكله بعدين لنفسه. كان من زمن بعيد يطلع برنامج للأطفال اسمه سوبرمان. هذا سوبرمان كان في أفلام كرتون وفي أفلام عادية. سوبرمان، سوبرمان كلمة إنجليزية يعني الرجل الكامل. سوبر يعني هذا مو محتاج لشيء. وكان يمثل هذا الدور ممثل أمريكي، هذا الممثل أمريكي رياضي، يعني جيبوه جسمه رياضي، هي فيها خدع سينمائية بحيث أنه هذا سوبرمان بيطير وكذا، لكن هو ما بيطير بس الخدع السينمائي، لكن رجل رياضي يعني جسمه قوي بنط وبيقفز وبيتسلق. سوبرمان هذا نفسه، هذا الممثل موجود عندي اسمه، في يوم ممكن يعني جيب لكم يا اسمه. هذا نفسه السوبرمان المعجب بنفسه، الرجل الكامل. شو يعني رجل كامل؟ يعني مو محتاج لحدا، مو محتاج حتى لرب العالمين، ما له محتاج، استغفر الله، هو كامل. كان عم يتدرب على الحصان تبعه، الحصان هو عم بنط على حاجز، سقط هذا الرجل هذا الممثل فوقع على رقبته، انكسرت فقرة من فقرات الرقبة، انضغط النخاع الشوكي، صار معه شلل رباعي. عملوا برنامج عنه، عم يلتقوه، هلأ جالس على كرسي المقعدين، رجلين ما بيتحركوا، يدينه ما بيتحركوا، حطيه له تنبيب هون مشان التنفس، صوته ما بيطلع صوت، بيطلع بحة هيك، ممكن بيجيبوا له مثل ميكروفون هيك مشان يعلى شيء من صوته. إذا بده يحط لقمة مثل مطرجونة قريبة لإله زوجته أو شيء، عم تحط له المي بالمعلقة وبده يعني مشان ياخذ المي، والأكل بده مين يحطه؟ وين السوبرمان؟ ما في عند الله سوبرمان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنتم محتاجين إلى الله في كل حركة، في كل سكنة، في كل خاطر يخطر في بالكم. لا في إياك أنك تعجب بنفسك بقوتك أو بشبابك أو بعلمك أو بمصاريك أو بجاهك أو حتى بعباداتك. خليك ملتجئ على باب الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، يقول لولا أن يؤاخذني الله أنا وأخي عيسى بما جنته هاتان، أو لو يؤاخذني الله أنا وأخي عيسى بما جنته هاتان، وبيشير لأصبعتين بس، لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. إذا الله بحاسبني أنا وسيدنا عيسى بس بما جنته هاتان، بس الأصبعتين، عذبنا وما بيكون ظالمنا أبدا، نستاهل. الله أكبر. لذلك كان كثير البكاء. سيدة عائشة تقول يا رسول الله دفيناك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش كل هالبكاء؟ قال في ليلة النصف من شعبان رأيته سيدة عائشة منطرح كالخرقة على الأرض، كيف إذا جبت خرقة بشكيرة هيك محرمة زتيتها هيك انطرحت على الأرض. قال هيك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان وعم يبكي خايف من تقصيره مع حضرة الله عز وجل. فالعجب أيها الإخوة، إياك أن تعجب بنفسك، إذا أعجبت بنفسك أهلكت نفسك هلك. المرأة المسلمة أيتها الأخت، إذا أعجبت بنفسك أهلكت نفسك. وبكرة إذا علمت أولادك على العجب، أنه أنت أولاد فلان، نحن من بيت فلان، نحن من عيلة فلان، إذا علمتيهم للعجب أهلكتيهم للأولاد بطريق مباشر أو غير مباشر. إياك أن تعجبي بنفسك، بثوبك، ببيتكم، بمصاري زوجك، بمنصب زوجك، ضعاف عبد محتاج إلى الله عز وجل. ذكروا عن الفضيل ابن عياض، هذا الفضيل كان قاطع طريق ثم تاب وكانت توبته صادقة وصالحة، وصار من كبار علماء المسلمين، صار إمام الحرم، إمام الحرم الفضيل بن عياض. يقول عنه العلماء كان إماما ربانيا عظيم الشأن، حالته مع الله عالية جدا، عندما تاب لأنه توبة صادقة وأقبل، وصار شيخ الإسلام وقدوة العلماء. هذا الفضيل بن عياض قال كان يخاطب نفسه فيقول، عم يحكي معها، يا فضيل خلقك، إنه الله خلقك وأفرغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، كلك نعم، أنت كلك نعم، هلا عود كل واحد بيناتنا يقلب بحاله، الله مغرقك بالنعم. فهو يخاطب نفسه، يا فضيل خلقك وأفرغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وحرسك بعينه، الله عز وجل عم يدير باله عليك، وصرف وجوه الناس إليك، الناس ما شاء الله يقولوا أنت زلمة ملاح، بيعدوا معك، بيكلموك، بيسعولك بأمورك، وصرف وجوه الناس إليك وكنت تشتغل عنه، عوض ما أنت تبادر الإحسان بالإحسان عم تقصر مع رب العالمين، كنت تشتغل عنه خناتهم، ما تحضر صلاة العشاء، والله عندي شغل، ما تجي على صلاة الفجر، والله نايم، ما تجي درس بالأسبوع، والله بتعرف يعني هموم الحياة. إذا الله بده يحاسبك على الكلية التي بين جنبيك، كل يوم بدك تدفع 109,000 لرسول، 100,000 و9,000 وعلى العيون وعلى الأنف، تارتك هيك مغرقت بالنعم، وكنت تشتغل عنه، يا فضيل خلقك وأفرغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وحرسك بعينه وصرف وجوه الناس إليك وكنت تشتغل عنه، من أنت؟ حكي حاله، من أنت؟ ما أنت؟ يعيب الشوم عليك. قال ثم يشهق شهقة ويسقط، أنه هو مقصر كثير، وهذا الناس كان يقولوا هذا إمام الحرم، هذا قدوة العلماء، هذا الإمام الرباني، هكذا الصالحون أيها الإخوة. لذلك إذا حدثتك نفسك بالعجب فورا ذكرها بأن العجب عمل إبليس وعمل فرعون وعمل زعماء المنافقين، وأن اتهام النفس هو عمل الأنبياء وعمل الصالحين. الآن إذا شاف واحدنا بنفسه نفسه معجب شو يعني عنده النزعة هي من جوا من جوا جوا هذا العجب مرض داخلي ما بيبان يعني ما بيبان شيء على الجلد طلع بصير الجلد مثلا بيطلع حبوب لا ما بيبان والله مثلا بصيبه رشفة لا هذا جوا بيبان جوا بس ما عاد بيناتنا لا بده يطلع على جوا في عنده شيء هيك نعرة المرأة التي تسمع هذا الدرس بدها تشوف في عندها هيك إعجاب بنفسها يعني هي قدام كنتها لازم هيك تبان إنه هي إنه هي الكنة من عيلة مو كثير يعني عيلتنا أحسن من عيلة الكنة إنه حمدي الله اللي خليت ابني ياخذك أنت مو من مستوانا ما في يعني أخذناك عجب والعياذ بالله أو بالعكس مرات الكنة كمان إنه أنا من بيت أبي بيت فلان أنتوا مو بس يعني رضيت فيكم شو بدي أعمل إذا عند هذه الفتاة هيك في عجب الجارة مع جارتها السلفة مع سلفتها اثنين إنه بدون هيك يعني هيك بدون يتلاقوا يعني إنه لا أنا أحسن لا أنتوا أحسن والله ذكروني رجل بيته بالروضة وبيت والحمد لله أنا أعلم يعني بيت مرتب ومحترم وأكابري ومساحة بر وبحر وشيء يعني كثير مني اختل زوجته كان ساكنين بجسر الأبيض اخت الزوجة هلأ جوزها اشترى بيت بأبو رماني الله أكبر شلون اختها اشترت بيت بأبو رماني واختها صارت تعزمها كثير لعندها على أبو رماني بحجة انه عزيمة بس هي انه شوفي وين بيت مصار ضلت توز براز جوزها توز براز جوزها توز براز جوزها لبيعته بيت الروضة وتدين واشترى بيت بأبو رماني إنه مشان متي متيك أبو رماني أبو رماني الله يغفر لنا طيب إذا رأيت المرأة المسلمة شافت في نفسها عجب أو الرجل أو الشاب السالك إلى الله شو بده يفعل هلأ في وصفة طبية هي بس مو تبع طب الجسد تبع طب الأخلاق والروح قال الإمام الشافعي هنحكي الوصفة وننهي بها الدرس قال الإمام الشافعي إذا أنت خفت على نفسك العجب شفت لك إيه والله أنا في عندي يعني شيء من شيء نزعة من العجب فانظر شوف أود هيك مع حالك وراجع رضا من تطلب أنت مين بدك يرضى عليك أو يغضب عليك أخوك جارك أختك إذا بدك رضا أختك روح يساوي شو مرضي بس إذا بدك رضا الله بتغير الموقف اثنين أي ثواب ترغب هلأ أنت شو بدك من رب العالمين يعطيك ثواب بدك جنة عرضها السماوات والأرض إذا كان بيت مساحته 100 متر بركن الدين بدك تدفع له 3-4 ملايين تتعب فيهم هدوني 50 سنة يا بيطلعوا يا ما بيطلعوا كمان معك مشان 100 متر وإذا بدك جني عرضها السماوات والأرض إذا صليت لك شي 10 ركع قيام ليل كثير يعني بيكبر راسك هيك كثير قد قبة الأموي ما لك نساوي شي تطبق بصدقة قال السنة الحمد لله هو صلوا دافع 5000 ليرة صدقات شو 5000 يعني شو مساوي ما لك نساوي شي انت بقصر كثير لسه أي ثواب ترغب ثلاثة أي عقاب ترهب طلع أنت عم تهرب من نار وقودها الناس والحجارة ترى إذا فيك عجب بدهم يطهروك بهذه النار هلأ المعادن مشان ينقوها شو بيعملوا فيها يحطوها بالنار بيصهروها بالنار مشان يقيموا منها الشوائب إذا أنت فيك شوائب بدهم معناتها في نار مشان يخلصوك من الشوائب أربعة وأي عافية تشكر شوف العافية اللي الله عطيك يا. روح معلش أنا بتمنى أيها الإخوة والله كل واحد من الجالسين وكل أخت من الجالسات كل شيء شهر زمان فتلك شيء هيك ربع ساعة لمشفى ابن النفيس بس هيك تفتل بالكريدور ولبق يعني على أبواب الغرف بس وقف هيك وطلع على هالعباد وشوف أنت أي نعمة عايش فيها وانت مقصر جدا بالشكر شو عم تعجب بحالك بعملك؟ خمسة، وأي بلاء تذكر. في بلاء كثير الله صارفه عنك. هلا نحن قاعدين هون بالدرس، كم واحد فيه بالسجون؟ والله ذكر لي عن الرجل بأنه وضع في السجن عم بيبات أمام التواليتات. أنت الحمد لله الله انتشلك وحطك ببيته، قديش في فرق؟ قديش بدك تشكره لأنه صرف عنك هذا البلاء، علما بأن فيه بالسجن ناس مظلومون، يعني مو كلهم يعني يستحقون، في ناس مظلومين ما وقع الظلم عليك، أنت في نعمة كبيرة. في أناس الآن يأتيهم قصف من فوق رؤوسهم، يعني في فلسطين في العراق، والله شيء يا أخواننا، يعني شيء والله يدمي القلب، يدمي القلب. يعني واحد بيطلع من بيته ما بيعرف حيرجع يلاقي مرته وولاده لما ما بيلاقيهم، حيرجع لما ما حيرجع. طيب أنت الله صرف عنك هذا البلاء، معجب بنفسك؟ إيه بدك تخلي راسك تطمر بطراب طمر، شكرا لله بأنه صرف عنك هذا البلاء. إذا أنت خفت على نفسك العجب فانظر رضا من تطلب، وأي ثواب ترغب، وأي عقاب ترهب، وأي عافية تشكر، وأي بلاء تذكر. فإنك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال أو صغرت في عينك نفسك، لما تذكر بهدون شوف حالك قديشك صغير صغير، أنت ما لك مساوي شيء، أنت لا شيء. صلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.